اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وارحم موتانا وموتى المسلمين.